وثيابك فطهر والرجز فهجر ويثمن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وربك فكبر عظمه بالتوحيد. وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك. وفسرت الآية بطهارة الثوب الملبوس. ولا مانع من أن تشمل الآية الأمر بتطهير الأعمال من الشرك وبتطهير الثياب من النجاسات وأيضا بتطهير النفس من الذنوب، كل ذلك داخل في الآية كما أشار إليه ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. والرز فهجر، الرز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. والدعوة إلى التوحيد هي المقصود الأعظم من بعثته صلى الله عليه وسلم، بل من إرسال جميع الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وبعد 10 عرج به إلى السماء، أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء وفرضت عليه وهو في السماء الصلوات 5، والإسراء والمعراج كان قبل هجرته صلى الله عليه وسلم 3 سنين، قال وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الهجرة فريضة إذا اجتمع شرطان: الأول عدم القدرة على إظهار الدين، والثاني القدرة على الهجرة. من كان عاجزا عن إظهار دينه في بلده، كان في بلد كفر وكان عاجزا عن أن يظهر دينه وهو قادر على أن يهاجر، هنا تجب عليه الهجرة حفظا لدينه. وأما حديث لا هجرة بعد الفتح فالمقصود به لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة لا هجرة منها إلى المدينة، لأن مكة صارت بلد إسلام. والدليل على الهجرة هذا قوله: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل على الهجرة قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. انظر كيف وصفهم بأنهم ظلموا أنفسهم. فمن كان عاجزا عن إظهار دينه في بلده وهو قادر على الهجرة فإن الهجرة واجبة عليه. فإن لم يهاجر مع كونه قادرا على الهجرة فهو ظالم لنفسه. إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هذا في العاجز عن الهجرة. العاجز معذور لا تجب عليه الهجرة لأنه لا واجب مع العجز. ثم قال رحمه الله: وقوله تعالى، أي من أدلة الهجرة أيضا، قوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يعني هاجروا من البلد الذي لا تتمكنون فيه من عبادتي. قال البغوي، يعني ذكر البغوي، وضع هنا قال موضع ذكر إنه ليس هذا لفظه، وضع ذكر قال موضع ذكر، أي ذكر البغوي أن سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. إذن وجوب الهجرة باق مستمر إلى قيام الساعة، ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قوتي العدو. قال: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أي مع الدعوة إلى التوحيد. أخذ على هذا 10 سنين يبلغ الشريعة، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق لأن الله تكفل بحفظه وحفظ القرآن الكريم: إنا أحنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فدعوته صلى الله عليه وسلم هي للناس عامة، افترض الله طاعته على الناس عامة وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم الذي هو الإسلام، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا أي اخترته لكم، فلا يقبل الله من عبد دينا سوى الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك. وفي هذه الآية قال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت عليه وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون لا محالة، كلكم لا بد أن يموت. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فيما تنازعتم فيه في الدنيا، فيتبين المحق من المبطل ويجازي الله كلا بما عمل. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. قال: والناس إذا ماتوا يبعثون. الإيمان بالبعث من جملة الإيمان باليوم الآخر، والبعث هو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية. والبعث حق دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وهو مقتضى الحكمة، لأن الحكمة تقتضي أن يجعل الله تعالى للخلق موعدا يجازيهم فيه على أعمالهم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال: والدليل أي على البعث قوله تعالى: منها خلقناكم. مبدأ خلق البشر من الأرض، لأن آدم خلق من تراب، وفيها نعيدكم أي في الأرض نعيدكم بالدفن فيها بعد الموت، ومنها نخرجكم تارة أخرى أي البعث يوم القيامة. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا أي البعث يوم القيامة، وهي بمعنى الآية السابقة. قالوا: بعد البعث محاسبون. الحساب تقدير العباد بأعمالهم وتذكيرهم بما نسوه منها، وهو موقف عظيم يعرض فيه العباد على الله. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يعرضون في صف واحد، وعرضوا على ربك صفا، ويكونون جاثين على ركبهم، وترى كل أمة جاثية ولا يتخلف منهم أحد، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وبرزوا لله جميعا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ومن كذب بالبعث كفر. والدليل على أن من كذب بالبعث كفر قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. كفرهم الله بإنكارهم للبعث. وفي الآية دليل على البعث وربي لتبعثن، ودليل على الحساب أيضا ثم لتنبؤن بما عملتم. قال رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، مبشرين بالثواب لمن آمن، ومنذرين من عذاب الله لمن كفر. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي حتى لا تكون للناس حجة بعد إرسال الرسل يعتذرون بها، لأن الرسل قد بيّنوا للناس أمر دينهم، بيّنوا طريق الجنة وبيّنوا طريق النار، فلم يبقى عذر لمعتذر. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ومن السنة حديث الشفاعة، وفيه أن الناس يأتون إلى آدم يوم القيامة ويطلبون منه الشفاعة، فيقول: إيتوا نوحا أول رسول بعثه الله. فيأتون نوحا فيقولون له: أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض. والحديث في الصحيحين، وفي بعض النسخ سقط الدليل على أن آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مذكور في بعضها، وهو قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال: وكل أمة بعث الله إليهم رسولا، من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. هذه دعوة جميع الرسل، الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة والتحذير من الشرك. هذه دعوة جميع الرسل، هذه خلاصة جميع الرسالات. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. افترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت، أي بالتبرؤ من الآلهة الباطلة، والإيمان بالله، أي بإفراده بالعبادة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود، أي من معبود مع الله بأي أنواع العبادة، أو متبوع، يدخل في المتبوع الكهان والسحرة الذين يتبعون فيما يقولون، ويدخل أيضا علماء السوء الذين يدعون إلى الكفر والضلال. قال: أو مطاع، أي أو مطاع من دون الله في التحديد والتحريم، بأن يحرم ما أحله الله أو يحل ما حرمه الله. والطواغيت كثيرة، وفي بعض النسخ كثيرون، لأن كل من عبد من دون الله أو اتبع أو أطيع، كما عرفنا من تعريف ابن القيم للطاغوت، فهو موصوف بهذا الوصف. ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، أي طرده من رحمته، وذلك لأنه هو الداعي إلى عبادة غير الله تعالى، فهو أول الطواغيت. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. والمراد بعبادة الشيطان طاعته، فيدخل في ذلك جميع أنواع الكفر، لأن جميع أنواع الكفر طاعة للشيطان وتعد عبادة له. قال: ومن عبد وهو راض، من علم أن الناس يصرفون له شيئا من أنواع العبادة فرضي بذلك فهو طاغوت. قال تعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نزيه جهنم كذلك نزي الظالمين. لكن انظر إلى قوله: وهو راض، هذا يخرج من عبد من دون الله تعالى وهو غير راض بهذه العبادة، فليس هذا بطاغوت، مثل عيسى عليه السلام وأمه والملائكة عليهم السلام. قال: ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، مثل فرعون الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري. قال: ومن ادعى شيئا من علم الغيب، يدخل فيه الكهان الذين يدعون علم الغيب، يخدعون الناس بذلك. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله. قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله، فالله تعالى قال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق، وهو أعلم بما يصلحهم، وقد أمر بالتحاكم إلى شرعه. قال: والدليل أي على أن الله تعالى افترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. من حقق ركني التوحيد وهما الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فقد تمسك بأقوى سبيل لا ينقطع للنجاة يوم القيامة. العروة هي موضع شد اليد، والوثقى القوية التي لا تنفصم، فمن كفر بالطاغوت وآمن بالله فإنه مستمسك بأقوى ساب ينجيه يوم القيامة. قال: وهذا معنى لا إله إلا الله، لا إله كفر بالطاغوت، إن الله إيمان بالله وحده. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر الإسلام، هذا موضع الشاهد من الحديث. رأس الأمر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، أي الاستسلام لله بالتوحيد بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن لم يقر بهما لم يكن مسلما، ومن التزمهما كان مسلما. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا آخره، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. وإياكم شيخنا.